الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي، فنديت بأعلى صوتي: وما هي يا رسول الله؟ قال: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. رواه البزار والطبراني في الكبير. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي، يعني إن شئتم أخبرتكم عن شأنها، شأن الإمارة، وكون الإنسان يكون أميرا ويكون واليا ويكون حاكما ونحو ذلك. إن شئتم أنبأتكم وأخبرتكم، والمراد يعني أخبرتكم بما فيها من التبعات العظيمة في توليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي، يعني وما فيها في توليها من التبعات، وكذلك من المخاطر، لأنها من المسؤوليات العظيمة. فلما سمع عبد الرحمن بن عوف ذلك قال: فناديت بأعلى صوتي: وما هي يا رسول الله؟ طبعا عبد الرحمن بن عوف نادى بأعلى صوته وهو في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قد نهى المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، نهى المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، ولكن لا يحتمل أن عبد الرحمن بن عوف كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليأجل ذلك رفع صوته، لا أنه لا يتأدب في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجلس رسول الله، حشاه ذلك رضي الله تعالى عنه، لكن الاحتمال أنه كان بعيدا فلذلك رفع صوته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا يتعلق بهذه الإمارة وما يتعلق بشأنها وما فيها من التبعات والمخاطر، فقال: وما هي يا رسول الله؟ وما هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قال: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة. قال: أولها ملامة، كون الإنسان يكون واليا ولا أميرا ولا حاكما ولا رئيسا، فليعلم أن في تولي ذلك أولا الملامة، والإنسان من المفروض يتجنب كل ما يلام عليه، كل ما يلام عليه يتجنبه، وهذه الملامة كما قال العلماء تكون من أصحابه، فأصحابه الذين هم أهل السلامة الناصحون يلومونه على ذلك، على توليه، يلومونه على توليه، ما يهنئونه ولكن يلومونه على توليه لما في تولي ذلك من المخاطر والتبعات العظيمة. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: أولها ملامة، يعني أهل السلامة يلومونه على ذلك وما يهنئونه أنه حصل، أنه كان في هذا في هذه الإمارة، الإمامة العظمى أو الولايات التابعة لها التي تحتها، ما يهنى وإنما يلام على ذلك، على تولي ذلك. والثاني قال صلى الله عليه وسلم: وثانيها ندامة، حسرة وأسف. طبعا هذه الندامة لا تكون من أي أحد، تكون من النفس اللوامة فقط التي تلوم صاحبها على ذلك، وخاصة كما قال العلماء هذا الندم يكون عند الموت، لأن الإنسان عند موته إذا تولى هذه المناصب ثم بعد ذلك يرى نفسه كم قصر ولم يعدل ونحو ذلك، وتأتي التبعات التي تتعلق بهذه المناصب من ورائه، فلذلك يندم، ولكن هذا إنما يكون من هذه النفس اللوامة التي تتحسر وتأسف. فقال صلى الله عليه وسلم: وثانيها ندامة. قال: وثالثها، صلى الله عليه وسلم قال: وثالثها عذاب يوم القيامة. الندامة واللوم الأول والثاني الندامة، هذه تحتمل أنها في الدنيا، ثم يكون العذاب والخزي الهوان في الآخرة، ويحتمل أن الثلاثة جميعا في الآخرة، يعني يجد الملامة والندم في وقت لا ينفع فيه الندم، والخزي والعذاب في الآخرة، فتكون الجميع في الآخرة. ثم استثنى صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إلا من عدل، يعني هذا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة. هذا هو شأن الإمارة، شأن الإمارة مع كل أحد، كل من تولى هذه الإمارة، الإمامة الكبرى أو ما هي تحتها، إلا ويحصل له هذا اللوم والندامة والعذاب يوم القيامة. إلا استثنى صلى الله عليه وسلم، إلا الذي عدل، يعني إلا الذي قام بها، ابتلي بهذه المسؤولية العظيمة، ثم بعد ذلك جاهد نفسه وعدل وأدى الحقوق، أدى الحقوق التي عليه وعدل بالرعية وأدى الأمانة. فإذا كان كذلك فهذا ينال أجر عظيم، ينال أجرا عظيما، ولا ويتجنب كل ما ذكره صلى الله عليه وسلم من اللوم والندامة والعذاب والخزي الذي يكون يوم القيامة. فإذا من ابتلي بهذه المناصب، إذا أراد النجاة مما ذكره صلى الله عليه وسلم من هذا اللوم والندامة والعذاب في الآخرة، ما عليه إلا أن يكون في الصنف الذي استثناهم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى الذي يعدل، فإذا ابتلي بها وعدل وأدى الحقوق وأدى الأمانة فهو على خير وناج بإذن الله عز وجل من هذه الثلاث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شريك لا أدري رفعه أم لا، قال الإمارة أولها ندامة وأوسطها غرامة وآخرها عذاب يوم القيامة، رواه الطبراني بإسناد حسن. قال الإمارة أولها ندامة، وهنا قال وأوسطها، قال وأوسطها غرامة. غرامة معلوم أنها ما يلزم أداؤه من المال، هذه الغرامة. وليس الذي يتولى المسؤوليات هذه والمناصب والإمامة والإمارة فإنه تلزمه بعض تلزمه التبعات وأداء الحقوق. ومنهم من قال إن الغرامة قد تكون بمعنى المشقة والضرر، ففيها مشقة وفيها ضرر. قال وآخرها عذاب يوم القيامة. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه، فكه بره أو أوثقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة، رواه أحمد. قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك، يلي أمر عشرة يعني يكون أميرا ولا يكون واليا على عشرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم فما فوق ذلك يعني ما زاد على العشرة، فيكون واليا وأميرا على عشرة من الناس أو أكثر من العشرة فوق العشرة. قال إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه، يعني هذا الذي يكون واليا ولا يكون أميرا ولا يكون حاكما يأتي يوم القيامة على هذه الحال. قال عليه الصلاة والسلام إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه، يعني تربط يده إلى العنق بالغل، والغل هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه هنا إلا أتى، قال مغلولا، والغل هو الطوق هذا الذي يجعل فيه العنق، فتربط يده إلى عنقه يأتي هكذا، هذا حاله الذي يكون واليا والأميرا يلقى الله جل وعلا يوم القيامة على هذا الحال. قال إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال فكه بره، يعني لما يأتي كذلك قد غلت يده إلى عنقه، ما الذي يفكه من هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام فكه بره، يعني خلصه من ذلك، وتطلق يداه ويزال عنه ذلك الغل والطوق الذي يكون في عنقه، ما الذي يزيله عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم فكه عنه بره، إن وفى بما عليه وأدى الحقوق وعدل وأدى هذه الأمانة العظيمة التي تحملها، نعم. فهنا في الأول يأتي يده مغلولة إلى عنقه يلقى الله جل وعلا كذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه، ثم ينظر إن كان هذا قد أدهت المسؤولية على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، فعدل في الرعية، أدى حقوق الرعية، أدهت الأمانة العظيمة التي عليه وابتلي بها، أقول ابتلي بها لأنها ليست تشريفا ولا مكرمة، هذه مسؤولية عظيمة، فلذلك إذا أدى هذه الحقوق التي عليه، حقوق الرعية عليه، وعدل وأدى الأمانة، هذا الذي يفكه. فقال صلى الله عليه وسلم فكه بره، يعني خلصه وأزال ذلك الغل من عنقه ويده. قال أو أوثقه إثمه، أوثقه إثمه أن يشد بالوثاق، ما يفك، هو يأتي على هذه الحال غلت يده إلى عنقه. قال صلى الله عليه وسلم أوثقه إثمه، يعني بالوثاق إثمه المراد إذا قصر في الأمور المذكورة، لم يعدل في الرعية، لم يؤدي الحقوق، لم يؤدي هذه الأمانة وخان هذه الأمانة العظيمة، فلا يطلق ولا يفك ولا يزال عنه ذلك الغل، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم أوثقه إثمه. ثم قال أولها ملامة وأسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. وقوله وآخرها خزي يوم القيامة يعني إهانة وفضيحة، إهانة وفضيحة وعذاب كما ذكر في الحديث السابق، عذاب في يوم القيامة. وهذه الحديث تدل على أن المرء يحرص على ترك الإمارة، أو تدل على أنه لا يحرص على الإمارة، لا يحرص على الإمارة ويتجنبها. فهذه الحديث أصل في هذا الباب، أصل في هذا الباب كما يقول النووي رحمه الله تبارك وتعالى، خاصة إذا كان الإنسان هو الذي طلبها، لأن هذه المصيبة إذا كان هو الذي يطلبها. يعني سبحان الله، الإنسان الذي يسمع هذه الحديث فيما يتعلق بخطورة كونه يكون أميرا ولا واليا ولا حاكما العاقل، ولذلك كان الأكابر من الفضلاء هذه الأمة على مر الأزمان يتجنبونها لما فيها من المخاطر العظيمة والتبعات، ولأجل ذلك نظروا إلى هذه الأحاديث، ولأجل ذلك كانوا يجتنبونها ويفرون منها. الواحد منهم يلزم بالقضاء فلا يقبل بذلك، وتجد ربما يعذب ولا يقبل أن يكون قاضيا ولا أن يكون أميرا ولا واليا، لأنها مسؤولية عظيمة، ويخاف هذه الملامة والندامة والخزي والعذاب يوم القيامة. فإذا كان الإنسان هو الذي طلبها والذي يريد أن يكون، هذا الذي يتوجه إليه خطورة الأمر، لأنه يحرص عليها. والإنسان إذا طلبها يا إخوة لا يعان عليها، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث سمرة، إذا هو طلب هذه المسؤولية العظيمة فإنه لا يعان عليها، لا يعينه الله سبحانه وتعالى. بينما الذي نصب وربما هو كاره لها ثم اتقى الله عز وجل وأدى الذي عليه من الحقوق وأدى الأمانة، فهذا على خير عظيم إن شاء الله، هذا على خير عظيم. فلذلك الأحاديث هي أصل في تجنب طلب الإمارة، تجنب طلب الإمارة هذا هو الأصل. الحديث تدل على خطورتها، وهي تتوجه لمن طلبها وسألها ثم لعله حصل عليها ثم لم يؤدي ما عليه، أما الذي نصب من غير سؤال واتقى الله جل وعلا وحرص على أداء الأمانة العظيمة وأداء الحقوق التي عليه، فهذا يعينه الله جل وعلا يعينه، ويكون له من الخير والأجر الشيء العظيم. وستأتي بقية الحديث إن شاء الله في الدروس القادمة كلها في هذا الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.